الحمد لله، الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر، الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها، أحمده جل في علاه على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه، عدد ما تحرك ورق من شجر وطار طائر من أغصانه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعاشر أهل الإيمان، فإن من تمام عقيدة أهل الإسلام أن الله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. النفع كله بيده، والضر بيده، فعال لما يريد. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هو سبحانه لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مفر من قبضته، ولا غنى عن رحمته. يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قالها يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما غاب عنه ابنه يوسف، لكنه كان واثقا بربه وسيده ومولاه، فحفظ الله له ولده وحفظ له أبناءه. قال بعض أهل العلم، ضاع يوسف عليه الصلاة والسلام 40 عاما، فرده الله إلى أبيه الذي كان يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بل حفظ الله عز وجل نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من شؤم الوقوع في دنس المعصية في قصر العزيز، وحال بينه وبينها رحمة وشفقة. قال ربنا في وصف تلك الحال، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيها المؤمنون، قاعدة عظيمة أرسى دعائمها النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام، احفظ الله يحفظك، فمن كان مع الله هانت عليه المشاق، وانقلب خوفه أمنا، وهان له كل صعب، وسهل عليه كل عسير، وقرب له كل بعيد. ومن كان مع الله زالت همومه وغمومه وأحزانه. جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني. أيها المؤمنون، في هذه القبسات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام قيم عظيمة ترسخ هذا المعنى، أن من حفظ الله في دينه فالتزمه وطبق أحكامه وحفظ الله في اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام واقتدى به في سائر حياته، وحفظ الله في أخلاقه وجوارحه، بل وحفظ الله حتى في لسانه، فلا ينطق إلا بخير، لا يشهد زورا، ولا يجعل الله عرضة لأيمانه بكثرة الحلف، وحفظ الله بحب أهل الإيمان وبغض أهل النفاق. من حفظ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته وجهده، من حفظ الله بذلك كله وغيره، فإن ربه يحفظه في الدنيا والآخرة، يحفظه في نفسه، ويحفظه في دينه، ويحفظه في أولاده وأهله وزوجه وأمواله جزاء وفاقا. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: متى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. ولذا أثنى ربنا على الحافظين لحدودهم فقال: والحافظون لحدود الله. وقال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيها الكرام، وإن مما يتبادر إلى الذهن بعد هذا العرض والسرد لعظيم هذا الشأن في حفظ الله لعباده أهل الإيمان، أن يسأل سائل فيقول: كيف أحوز على هذا الشرف وعلى هذه النعمة العظيمة في حفظ الله لي ولنفسي ولأولادي ولأموالي ولديني؟ وإن من الحسن أن يقال أن من أعظم ما يحفظ الله تعالى به العبد في نفسه ودينه وماله وأهله اليقين بالله تعالى وقضائه وقدره، فهو سبحانه النافع الضار، وكل شيء بقدر الله، وذلك يجعل المؤمن مطمئن القلب واثقا بأن الله تعالى لن يضيعه أبدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اليقين بالله، اليقين بالله أيها الكرام حفظ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النار، اليقين بالله نجى يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت، اليقين بالله رد يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن ألقي في اليم، بعد أن ألقي في الجب، إلى والده معززا ملكا لمصر. باليقين حفظ الله موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون وجنده بعد أن كادوا يقتلوه. جاء عن أبي الطيب الطبري أنه قد جاوز 100 من عمره ولا زال ممتعا بعقله وقوته، فوثب وثبة من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدة، فعوتب على ذلك رفقا به وعلى صحته وعافيته وحتى لا يتضرر من تلك الوثبة، فماذا قال؟ قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، أي حفظها علينا، أي حفظناها بالطاعة وحسن العبادة واليقين بوعد الله جل وعلا، فحفظها الله عز وجل عليه في كبره. ثم ثانيا، من مقومات حفظ الله عز وجل لعبده في دينه ودنياه المحافظة على صلواته الخمس، فإنه من أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات المكتوبات التي قال عنهن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من حافظ عليهن، أي حافظ على هذه الصلوات الخمس، حافظ عليها في وقتها، حافظ عليها في التبكير إليها، حافظ عليها في أركانها وواجباتها

فقال يا أمير المؤمنين كان من الأمر كذا وكذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه أتعرف المرأة؟ قال نعم. قال إن رأيتها عرفتها؟ قال إن رأيتها عرفتها. فأرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى نساء جارته وعجائزهن فجيء بتلك المرأة. فلما مرت تلك المرأة قال الشاب هذه هي يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال اصدقيني. فقالت له القصة كما قال له الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهت القصة برواية الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين. وهذه الحادثة أيها الكرام تنبئكم عن فضل التزام الصلوات المكتوبات، حيث أن الله جل وعلا يعصم بها من الوقوع في الزلات والمعاصي والخطيئات. ثم إن من أسباب حفظ الله تعالى للعبد كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار، وهذا من شأنه أن يجعل المسلم يعيش في كنف الله. فالذكر حصن للإنسان وحفظ له من الشيطان. جاء في حديث عبد الله بن حبيب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله ليصلي لنا، فأدركناه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فلم أقل شيئا، ثم قال قل، فلم أقل شيئا. قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، 3 مرات. قلها في الصباح وقلها في المساء. ما هي جائزتك؟ ما هو ثوابك؟ بنص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تكفيك من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي. الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم يعطيك هذه الوصفة النبوية في حفظ الله تعالى لك في بيتك وسيارتك وأموالك وأولادك. تخشى على ابنك من الطريق، تخشى من سقوطه في المدرسة، تخشى من إصابته بمرض، تخشى من خسارة مالك، تخشى من إصابتك بعدوى، تخشى من سقوط، تخشى من هم، تخشى من غم، تخشى من حزن. قل هذه السور 3، الإخلاص والمعوذتين تكفيك من كل شيء. قال بعض أهل التفسير سمعت الملائكة قول يونس عليه الصلاة والسلام وهو في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة يا رب عرفنا الصوت، وذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام كان دائم الذكر والتسبيح لله جل وعلا. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا، وهما قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. ثم إن من وسائل حفظ الله للعبد كثرة التضرع والدعاء. فالدعاء معاشر الإخوة استدعاء العبد لربه جل وعلا بالعناية، أي هو طلب من العبد للرب بأن تحوط ذلكم العبد العناية واستمداد المعونة منه. بل في الدعاء حقيقة إظهار الافتقار إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة. يقول الإمام ابن القيم والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، وهو من أنفع الأدوية. الدعاء كما قال ابن القيم هو عدو البلاء، يدافعه ويعاجله ويمنع نزوله بل ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل. فإذا دعوت بدعوة اعلم يقينا أن الله، بل أنك لن تخرج من حالات ثلاث: إما أن يستجيب الله دعاءك، أو أن يكف عنك سوءا مثله، أو أن يدخره لك في الآخرة. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من سوء مثله، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم مقومات حفظ الله للعبد المحافظة على الأذكار الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار في كل وقت وحين، بل وفي طرفي الليل والنهار، وفي أدبار الصلوات الخمس وبعد السلام. فقد روي عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي، ومن قال ذلك حين يمسي، فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، فقد ردوا وصدوا ببسم الله. وقال: وإذا دخل أحدكم فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فهذه معاشر أهل الإيمان أيها المؤمنون الكرام مقومات لحفظ الله عز وجل للعبد في نفسه وماله ودينه ودنياه. وإذا أردنا استذكارها فهي المحافظة على الصلوات، والمتابعة في أداء المكتوبات، واليقين بالله، بل واليقين بالله جل وعلا في أن النافع والضار وأن الخير بيد الله جل وعلا. وإن من هذه المقومات كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار، ومن أعظم هذه المقومات كثرة الدعاء والتضرع لرب الأرض والسماوات. ثم إن من أعظم الذكر وأجله وأشرفه كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، فقد أمركم ربكم بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن أصحابه الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. احفظ حدودنا وانصر جنودنا ووفق ولي أمرنا. آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. فرج همومنا وهموم المسلمين، فرج همومنا وهموم المسلمين، فرج همومنا وهموم المسلمين، وخص منهم أهلنا في بلاد الشام. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بكل من طغى واعتدى وتجبر وبغى. اللهم أهلك الطغاة والظالمين بقوتك يا عزيز يا جبار. فرج هم إخواننا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المؤمنون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.